لو زغرد صوت البارود شفت السما مضوية لتقولوا بالسما رعود هذول فلسطينية. لو زغرد صوت البارود شفت السما مضوية لتقولوا بالسما رعود هذول فلسطينية. بكفي إن تهجرنا واحتلوا أرض الأجداد وبلادي مش أي بلاد أرض النخوي والأمجاد. بكفي إن تهجرنا واحتلوا أرض الأجداد وبلادي مش أي بلاد أرض النخوي والأمجاد. بكفي تحملنا القهر وبالعربي شدينا الظهر وقلنا أمتنا بتحمينا حتى انسرقت فلسطينة. بكفي تحملنا القهر وبالعربي شدينا الظهر وقلنا أمتنا بتحمينا حتى انسرقت فلسطينة. يا يا لبناني انت الخي شاركتك بالهوى والمي والزعماء قبضوا الفلوس عن كل خطوة فيها بدوس. يا لبناني انت الخي شاركتك بالهوى والمي والزعماء قبضوا الفلوس عن كل خطوة فيها بدوس. بكفي إني إنسان لتمارس دور السجان يلا افتحها لحدود حتى أرجع عبلادي. بكفي إني إنسان لتمارس دور السجان يلا افتحها لحدود حتى أرجع عبلادي. لا جنسية ولا توطين يا زعيم ويا مسكين قلناها ومش متراجعين وما بنرضى بدل فلسطين لا جنسية ولا توطين يا زعيم ويا مسكين قلناها ومش متراجعين وما بنرضى بدل فلسطين